问了他，这孩子不算好，他也不妈妈说的很多是那个屋那个人家屋都是错的错的要嘛后来到了这个村子里面的妈妈比较好高的父母你们为什么告诉你人们说你们那么吃不吃的话他的脸还没吃脸那个孩子吃了吃了还说拉有些话题跟妈妈很无辜这是我每天做的事情给我发的我说的我跟他说有一些话那么发的东西是他发的这是我能做的事情给我发的我给他的今天还给你说跟妈妈说的是让给我发的我跟我发他的无力无辜的理解好的我也在听到话很多人很难让我带的话起来跟他好很能力是到手边那是那我的时间中呢 好起来 那我老婆在这里这台地你能不能再做的有什么样呢我可能还给你你看到他的告诉你他们如果能说的那没有问题 我的外甥是我的外甥是我的外甥是我的外甥是 我的外甥是我的外甥是我的外甥是我的外甥是我的外甥是我的外甥是我的外甥是我的外甥是我的外甥是我او فسر او صدر او ضاع او صام لكن دون ذلك يصح فلهذا الحديث لا صيام من لم يبين منه ذلك النية مهمة ودليل ذلك الحديث الصحيح المشهور حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنية وإذا أردت صحيح إن الأمام النية وإنما يكون الإمام فإذا توضأ الإنسان فأردت بالنية ما هي الأعمال التي تعمل أو تفعل بعد أو توضأ من أهلها هل ستتوضأ عشان الحج أو توضأ عشان الصوم أو الوضع عشان ينتهي يتوضا من أجل المصلي ويتوضا من أجل المنكر ويتوضا لا بس لا أحمد يتوضا من أجل نفس المصحف هو أراد أن يضع المصحف فلا يجوز على الصغير إلا إذا كان هذا أما لو أراد أن يرى تفهم ولو كان ملحدا هذا النص أما الملحد هذا النص وفر الرجال وفر المحدث فعرفنا أن الوضوء يشرع من أهل الصلاة ومن أهل الطواف ومن أهل نفس المصحف ما تعرف هذا أما قول يشرع الإنسان يتوضا ليكون دائما بحديث بلال ويشرع له إذا أراد أن ينام أن يتوضا الوضوء يشرع في أشياء كبيرة لكن الأفعال الواجبة التي تفعل في الوضوء أو بعد الوضوء في هذه الكتاب قال ثم يقول بسم الله نعم قال ثم يقول بسم الله قال لا يصح الوضوء ولا يقول العبادات الا بالنية عرفنا ان يكون النية يذكر بعضها منها شرط صحة الوضوء، الوضوء له شروط وواجبات وسنن وفروض، فروض الوضوء. قال يسأل هو من العبادات أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما المؤمن بما نوى ثم يقول بسم الله. إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله، نكفي ذلك السؤال من دعوه الناس قد يقول له عالم معين وطاقه شرار فلا مؤاخذ الذي يدعو الثاني يدعو السؤال. فالإسلام صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتوضا لا بد من استحضار الدنيا أنه يتوضا أو يقوم بهذا العمل بنية أنه يصلي أو يقوم ويمس المصحف. قل هي عمل قلبي لا يجرى التلفظ بها في جميع الحالات الصور الصحيحة. وما يتعلق الناس من التلفظ بالنية أو المبدعة، بعض الناس يقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات خلف هذا الإمام، كل هذا لا أصل له في شرع الله. فإن التلفظ بالنية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مخالف للشرع ويدل على أن في عقل الإنسان هذا شيء. أما المخالفة للشرع فإن الله جل وعلا يقول قل أتعلمون الله في دين الشرك، لا أحد يعلم. وكون هذا المخالفة للعقل هذا مثل الشخص الذي قدم له الطعام فقال نويت أن أرى يدي في هذا الطعام وأعطيه لقمه وأرى ربي هذا، فهو الشخص الذي يتكلم بهذا شوف على أعمال وجود فكلا في ذلك الحكم. ولكن من قال بهذا الشافعي وغيرهم يعتمدون على كلام مسلم قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم وهو قوله لا عبادة إلا بذكر، تجعل الأصل تلفظ النية على الكلام. والإمام الشافعي رحمه الله من غيره من لم يقيد إلا الإمام قصده تكبيرة الإحرام لا تلفظ النية. فالمهم أن النية يعني شرط في صحة الصلاة، والنية مقام عظيم في الشرع، لأن بعض الناس عنده نية حسنة ونية خالصة في أمور كلها، وبعض الناس يملك على العكس. والله سبحانه يجازي كل هذه فالمهم أن التلفظ بالنية بدعة، لأن النية مبلغها القلب. بعد ذلك الجن يقول بسم الله، هل يجيب الرحمن الرحيم؟ هل يجيب الرحمن؟ بعض العلماء يقول لا يشرع أن يقول الإنسان فإنه لا يشرع تكوينه بل يكون بسنة. ولهذا الحديث عمر بن سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا فلان سل منه وكل بيمينه وكل بماله فيسلي سل منه لا يكون بسنة. لكن لو زاد الرحمن الرحيم فلا حرج، فالامر واسع. الا ان من اهل العلم من قال لا يشرع التكوين الا في هذه الوقت فقط، والسبب الاقتصار على السنه عند الاكل، عند الشرب، عند الدماء، عند الذبح، عند دخول المسجد، عند القول منه. الا انه نص على ان يكره ان يجيب الرحمن الرحيم في حاله الذبح، لانه لا يناسب المقام. تذبح الذبيحه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمه لا تناسب، المشروع بسم الله فقط. والبسمله تذكرها الاحكام التقليديه الخمسه، فتجد في حالات وتحرم في حالات وتسمع في حالات وتكره في حالات وتباح. متى تجد؟ لا عند الوضوء تجد التسمية عند الوضوء مع الذكر، فتسقط النسيان لماذا الحمام لها، فربما يرى أنها لا تجب وإنما يستحب. الذين يأمرون بالوجوب يستدلون بالحديث المشهور: لا وضوء لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. هذا الحديث المشهور بعض العلماء ضعفه، قال ابن احمد لا يذكر في هذا الباب شيء، ومن اهل العلم حسن هذا الحديث بكثره الطرق، قد حسنه وصححه كما كل من حسنه منه من صححه، والحسن قسم من اقسام الصحيح كما هو معلوم. فالاقرب ان الحديث لا باس به لانه طرق كثيره. فدلت بعض المتاخرين سالت الكلام عن طرق هذا الحديث اسمها كشف المخبوط بثبوت حديث او بطرق حديث لا التسليم. تجد عنده لكن تجد مع الذكر، مع الذكر وتسقط في النسيان. الذكر والذكر هذا وقت صحيح وهذا وقت صحيح. اما الذكر الذي هو ذكر الله فهو ذكر صلاته، ذكر الله ذكرا كثيرا. لكن الذكر الذي هو ضد النسيان هذا فيه مكسوره نومه تسقط، تجب مع الذكر او تجب مع الذكر من طرق كذا او كذا صحيح. اذا قصد الذكر مقابل النسيان، اما ذكر القلب المعروف او ذكر اللسان، ذكر اللسان المعروف ذكر الله على ذلك صلاته. فتجب عند الوضوء وتجب ايضا عند الذبح. لو ذبح ريحا ولم يسمي وهو ذاك من عمل الذبح، فالبعض ربما يقول ولو نسي فانها لا تحتاج هذا القول في شده، والصحيح انها انه لو نسي هذا الذبح. طيب متى تحول؟ تسوي البحر، نعم؟ إذا دخل الخلاء، تحول، التسبيح قال بسم الله، تشعر بحرج تقول بسم الله، هذا منهج الحرج. بل لأن الوصف للاستهزاء فإنه يكفر. شخص يزني نسأل الله عنه السلامة والعافية، ثم أراد الفعل بهذه المرأة قال بسم الله، أراد شخص أيضا يشرب الدخان طلع الدخان قال بسم الله، هل يشرع هذا؟ البسمة أيضا من البركة في هذا الشيء، فأي بركة من الخمر، أي بركة من الزنا، أي بركة من الزنا، فكل بر محرم يحرم أن يبتدئه ببسمة. ومتى تكره؟ فالحجب مثلا لا دخل صلاة إذا أراد أن يدخل يشرع أن يقول بسم الله. عند ذلك أي فعل ممنوع تبع من هذا الفعل. عرفنا كم هذه، عرفنا لا هم لا فتجد وتكره وتستهاب. تستهاب في مراحل كثيره، عند دخول مسجد، عند دخول بيت، عند دخول خلاء، عند الجماع، عند دخول البيت، عند الأكل، عند الشرب، كل هذا تستحب. متى تباح؟ لا تقرأ الأشياء المباحة، أراد أن يحمل شيئا، أراد أن يطلب، أراد أن يمشي، هذا كثير يستبعد منه، أراد أن يمشي قال يقول بسم الله، هذا مو واحد. إذا كان هذا عرفنا إذا المكروه وبعد يقول خلاص يسمي بينه وبين نفسه مثل الأسماء تتعلق بهذا الوضوء. لو نسي أن يبسم في أوله فذكر أن على رأس يده أو نصف رأسه، ذكر ما نسمع ماذا يفعل؟ طيب يسمع، هل يتم جديد أو يكمل؟ قوله فأولا نقول إنه يكمل ولا حاجة إلى ذلك، وهذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إنه يبدأ الجنة، فالإقناع نص صاحبه على أنه يكمل ولا حاجة إلى ذلك، والمنتهى قال إنه يبدأ الجنة. عند الحنابلة إذا اختلف ما بين عما تكون لها وكيف يعتمد ماذا لها إلا هذه المسألة، فإن ماذا لها هو المقبل. والوضوء تنضم المراد به الفعل، يعني كل ما هو يستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح راسه وقدمه ويغسل قدمه، هذا هو الماء المستعمل وهو بالنفع، فالوضوء هو الماء، هو الماء المستعمل، والوضوء هو الفعل مثل السحوب والسحوب. نعم. قال ويغسل كفيه ثلاث. ويغسل كفيه ثلاث، هذا يغسل كفيه ثلاث، هذا مستحب. إذا أراد أن يتوضأ يشرع له أن يغسل كفيه ثلاث، إلا إذا قام من نوم الليل، فبعض العلماء يرى أنه يجب. مسألة فيها خلاف الشيخ، لكن يتأكد هذا إذا قام من نوم الليل يغسل كفيه، يغسل كفيه، لأنه يحتمل أن يكون أيضا بها بعض النجاسة فيغسلها. نعم. ثم يتنظم ويستشرف ثلاثا يجمع بينهما بغرفه واحده او ثلاثه. اذا نوى وسمى وغسل كفيه ماذا يعمل؟ يتنظم. النظمه ادخال الماء في الفم وتحريمه ثم ملك. لو أدخل الماء في فمه وحرك لكن ما ملك والشكر عليه، يعني حكمه لا يسلم ولا يدخل المرء، لكن الأولى عدم هذا في نطق ماء في فمه المفروض أن يشرب غير هذا. لكن لو أن الإنسان تمام ولم يموت في هذا الماء فليس لا بأس، هذه المفروض. والاستنشاق وجلب الماء في النفس إلى أقصى الأن ثم ننفخ، هذا استنشاق وهو مقول من النشق هو الجهد. المضمرة مع الاستشهاد معكم. نعم. بعض العلماء يرى أن المضمرة والاستشهاد لا بد لهما في الوضوء وفي الغسل، وبعضهم بدل فيكون مستحبان في الوضوء وواجبان في الغسل، وبعض الناس بين المضمرة والاستنشاق، فالمضمرة سنة والاستنشاق واجب، لأن المضمرة ليس فيها أمر، الأحاديث التي وردت فيها فعل منه عليه الصلاة والسلام وليس فيها أمر، خلاف الاستنشاق فإن فيه أحاديث صحيحة في مسلم وغيره، الأمر من الاستنشاق. والأقرب في هذا وجوب الكلمية، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ واستنشق وفعله بيان الواجب، والفعل الصالح للنبي صلى الله عليه وسلم بيان الواجب واجب، وإلا في الأصل من الأفعال المجردة لا تدل على الوجوب إلا ما كان بيان الواجب فإنه واجب. المهم أن الإنسان يتمرمر ثم يستنشق، ويشرع له أن يبدأ المرمرة والاستنشاق بعد ذلك، ويكون فعل المرمرة قبل فعل الاستنشاق، وفعلهما قبل غسل الوجه، هذا هو المشروع. اتفقوا على هذا أنه يبدأ المرمرة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، لكن ما هي الفائدة؟ كون المرء يستنشق ثم يغسل وجهه، لو غسل وجهه ثم المرء يستنشق ولا يأكل، كيف فائدة هذا؟ البعث ولا يبدأ بهذا ثم هذا ثم هذا؟ نعم. لا مو هذا، الوجه في وجه واحد، المرء هو الاستنشاق من الوجه، ولهذا يقولون يجب كما يأتينا غسل الوجه ومنه المضمرة والاستنشاق. نعم. لا سهل هذا الفرق يسير. لهذا فائدة قد يكون أكثر لكن من أشرح الآن. الفائدة الأولى أن المانع قد يكون قد تغير طعمه أو ريحه، فيعرف أنه لم يتغير طعمه بالنظر ولم يتغير ريحه بالاستشهاد. ثانيا الإنسان إذا تمام واستشهد والخطأ كما هو أمثل قد يكون خرج من الآن أشياء بقيت على الخد الوجه يغسل الوجه بعد ذلك ينظف ما قد يكون قد حصل. هذا هو الفائدة من هذا الترتيب. نعم. قال ثلاثة إذا أراد المرء أن يستشرف هو بالخيار كون يأخذ ماء توضأ بنصف الغرفة يتنظم بنصف الغرفة والغرفة الثانية يستشرف، أو يأخذ غرفة ويتنظم الغرفة يتنظم الغرفة يتنظم وثلاثة يستشرف الأمر في هذا الوقت. إن صفة تعلمونها غير مراد إن المراد نظر ولا يستشرف. لكن بالنسبة للأحاديث المعروف في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنظم ويستنشق من كف واحدة، كف واحدة يتنظم بنصف الغرفة ويستنشق بنصف الأرض ثم غرفة الثانية الجميع ثم غرفة الثالثة الجميع. أما الرواية جميع هذه الغرفة واحدة قال في بعض العلماء أما الفصل ويتنظر ويستنشق ويغسل مع ما في حديث صحيح هذا فهو في حديث يروى طلحة بن مسدد عن أبي الجد قال يا ابن مريم ايش هذا طلحة بن مسدد عن أبي الجد. المهم ان ما في شيء ما ثبت هذا شيء صحيح فصل بين المنظر والاستنشاق ان ياخذ غرفات المنظر وغرفات الاستنشاق معروف الاحاديث الصحيحه الوصل بينها النظر والاستنشاق او الاستنشاق عن ذات فيه فائده ينظف الانف وينقيه ويحافظ عليه. قد ذكروا في بعض الاخبار وهم لا يشعروا ويعلمون أتوا هنا مستوفر بعض البلدان أنه سافر إلى بعض البلاد خارجية لعلة ما صارت في أمريكا، فلما كشف عليه الطبيب قال أنت مسلم؟ قال نعم. قال المسلم عنده شيء يسمونه الوضوء وفي مضمرة في استنشاق، لو كنت تصلي تتوضأ ما حصل. المهم أن الإنسان ينبغي أن ينتبه أن الوضوء شرع بمقاصد وقواعد عظيمة دينية وبدنية صحية. كل الإنسان يغسل هذه الأعضاء التي تتعرض للأكل وللجو عموما يغسلها وينظفها مع ما في الحكمه السابقه بالنسبه لرساله القضايا والاثام ايضا في امر اخر وهي انها تقابل الوجه وهذا الوجه سمي وجها لانه تقصد بالوانه كل ياتي بعض الاسئله بعض الغبار وبعض الاشياء الانسان يعلم وجه يزيل عن هذه الاشياء. المهم أن شرعية المرمى والاستنشاق والوضوء في الرواية الصحيحة. نعم. قال ثم يغسل وجهه ثلاثاً فتغسل يدك كلها إلى المرفق، هذا هذا يدخل الرجل مع أنه يبدأ اليمنى أقرب ثم يشفر لها ولو عدد السلاة لكن ما ينبغي مقابلة السنة. وإلى ما بعدها هل يدخل فيما قبلها أو لا؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني وأنتم على تقدير الآية لا قمتم إلى الصلاة واضح، يعني وأنتم على غير طهارة من قبل الصلاة ولا طهارة لا يحتاج إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى عندنا الآن إلى وعندنا برؤوسكم لاحظوا كلمة إلى وكلمة والحق داخل هذا يكفي نقطة. يقول أهل العلم ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها إلا في كم سنة؟ كلها واحدة. فلو مثلا بعت شخصا أرض قلت هذه الأرض من هنا إلى هذا الجدار هذا الجدار إذا صرت الجدار ما بعد إلى سيبدأ واضح في الحد الجدار كل حال ما بعد إلى غير دار فيما قبلها إلا في ثلاث مسألتان وهي قول جل وعلا وأيديكم إلى المعاصي وقول تعالى وأرجلكم إلى الإسلام فإلى المعاصي بمعنى مع إلى بمعنى مع ومع الكعبين وإلى الكعبين بمعنى مع فالكعبان والمرفقان قبلهما داخلان في الغسل هذا هو المراد وهذا يتوسع شوي هذا اسمه هذا هو هذا للخنصير للقرصور وقرصه ما رسم على الشرط الثاني من ذي اليد وعرض اليد إذا نزل الملقب لماذا؟ بيقول تأخذ بالعلم وأكثر من الأمر. يقول فلان ما يعرف هو علم الشعر وبعث كثير من الناس يقول أولا الكوبات وشوفنا عرفنا. فنريد أن الإنسان يغسل يديه مع مرفقيه. نعم هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية يغسل الكعبين مع القدمين. والمسألة الثالثة نعم ثم يمسح رأسه مع القدمين. يقول الفقهاء رحمه الله وهذا موضعه في الشهر القادم شهر الحجة. يقول يشرع التكبير يعني المطلق إلى عصر آخر يوم أو إلى عصر اليوم الثالث عشر. التكبير في عشر الحجة تكبير عن التكبير المطلق يعني في كل وقت من بداية دخول شهر الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر هذا مشروع التكبير وهو تكبير مهم. لكن المقيد ينقسم إلى قسمين باختلاف الناس لأن الناس حاج وغير حاج أول ذلك. نعم صحيح اللغة صحيح حاج وغير حاج. اللي معنى يبدأ التكبير المقيد بالنسبة إلى مثلا من ذكر الجمعة صح غير حاج من صلاة الظهر يوم الاثنين أو يوم النحر أو يوم العاشر. طيب هذا بداية عرفنا يلتهي مثلا طيب قالوا يكبر الحاج من صلاة الظهر يوم العيد وكذلك الحاج من الفجر يوم عرفة. الجميع في البداية مختلفة لكن من هذا إلى عصر إلى عصر آخر يوم التشريق أو إلى عصر يوم الثالث عشر إلى عصر. على مفترض العصر أن العصر ما يدخل لأن ما بعد إذا لا يدخل لما قبل كذلك. هذا خلاف القاعدة هذا مثل وأيديكم إلى المرافق ومثل وآخرتنا التعبير. فذكروا أن يكبر عصر هذا اليوم وأن ما بعد إذا بهذا داخل. عرضنا ثلاث مسائل. نعم قال ثم يمسك رأسه مع الجنين يبدأ بيديه من مغزله ثم يمسكهما إلى بقاء ثم يمسكهما إلى مغزله. كيفما مسحت يقول الفقهاء كيفما مسحت. لكن الأفضل أنه يبدأ هذا قدر الشعر يبدأ هكذا إلى بقاء ثم يردهما من البدء ولعل الشعر احتاج الى الرد الثاني. في الصفات العكس حبس هذه وصية الأقران من هنا أو هنا ولكن فلا أصف هذا، لكن أصحها أنه يبدأ يقدر الله بما بقى ثم يعود وينسأ رأسه مرة واحدة ولا يشرع أن يريد على المرض بخلاف ما تقدم المرمرة والاستنشاء وغسل الوجه واليدين المشروع أن يتمرمر ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا، الواجب مرة والثانية سنة والثالثة سنة أيضا. ثم يمسح رأسه، قال الله تعالى ويديك المرافق ويمسح المسح خلاف الغسل برؤوس الباء هنا بما من الإبصار. قال ابن برهان من زعم أن الباء في التبعيد فقد جاء أهل العربية بما لا يعرفون، فالإنسان إذا أراد أن يمسح رأسه يمسح بجميع الرأس، هذا هو الإيمان أن يمسح بجميع الرأس بفعل عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان حديث عمران عن عثمان رضي الله عنه حديث الثالث الصحيحين في سورة الوضوء. فالمعتمد أن الرأس يمسح ثانيا قد يكون شيء يسير لا يضر، أما قول يمسح نفسه ثلاث شعرات أو الرأس أو كذا هذه أحوال اجتهادية، والمعتمد أنه يمسح جميع الرأس مرة واحدة. نعم. وعليكم فصل الثالث ما ذهب إلى قطعه وجاء ثم رجع. إيه أنا مسحت. المهم إنسان. لكن الأولى أنه قال منها من هنا إلى هنا ثم يرجع. ثم رجع. إيه كل هذا الشعر مش. ما يعتبر زيادة. لا إنه مو قصة شيء قصة هذا. نعم. مع الأذنين كقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، حديث لا بأس لأن العلماء يرى أن الأذنين من الوجه ويستدلون بحديث الوالد في سجود الكتاب سجد وجه لله الذي خلقه وصوره وشق به لسانه سبحانه وبصره فسجد الأذنين فقالوا إنها من الوجه، ولكن على قول الإمام من وضع الصلاة والأحاديث النبوية فيها إضافة، فالأقارب الأذنين تمسحان لا تمسح لأن من قال إنهما من الوجه يتبصرون. نعم. قال وما هو كيف لا نمسح الأذنين؟ لكن لو جعل السداد ذات الأذنين الأذنين والأذنان على صناعه من أحسن. نعم. قال يبدأ بيديه من ممثله ثم يروهما إلى مقاه ثم يروهما إلى ممثله ثم يصل بجريه إلى جرعيه ثلاثا ويدركهما في الوسط ويغير أصابع وأصابعهما يعني يبسط الميل على ذلك مع الكعبة والكعبة لا تنفع هذا واضح. نعم. قال ثم يبسط النظر إلى الزمان قبل ويغلل أصابع تخريج الأصابع المسلم القدمين اليدين هذا من الخلال لأن هذا يدخل إلى تقريبا. أما بالنسبة للأصابع فقد جاء أنه يجب يعني خمس صلوات روز تحت أصابع القدم، من كيف نخلل؟ فإنه يجزئ. والمقصود من هذا أن الماء يصل إلى يد اليد كاملة وإلى القدم كاملة، ما بيات ما بين أصابع قدمين ويدين. فالتخريج سنة وليس واجبا. نعم. ثم يغفر الله في السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الفعل هذا واجب والذكر صحيح، لأن رواية الرفع هذه فيها كلام، وبناء على عدم ثبوتها فإنه لا يشرع. أما الذكر هذا فات على نفس المغير، إذا انتهى الإنسان من الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. من القاعدة المعروفة عند العرب أنهم لا يغسلون لا بالقصد. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا، أتى بالمسح، وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين. القدمان عن الرجلان مقصورتان، اليدان مقصورتان، الوجه مقصور. فلماذا جاء الخاص وامسحوا برؤوسكم بين مقصورين، بين القدمين والرجلين؟ أخذ العلماء من هذا وجوب الترتيب، ودل عليه فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يخبر عنه ولا في الحديث عنه أنه أقل من هذا. فالترتيب هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، والخامس الوضوء على الفرض الخامس، والسادس الموالاة. الترتيب تعريفه قالوا: أن لا يقدم غسل عضو على الذي قبله. والموالاة تعريفها: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشأ الذي قبله. فلو فرض أن إنسان تمرض استنشق غسل وجهه يديه، ثم راح قهوة تغدى أو تعشى أو أفطر، خلاص مسح راسه وسقط، تصلح ليه؟ نقول لا بد لواحد كن يغسل خاصه طويل ما ضابط الخاصه الطويل زياده ان لا يغسل الذي غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل. الزمن المعتدل فرق دقيقة، لكن إذا كان في رياح وحر شديد ينشف عضو. فالمهم إذا كان هذا يسير مدة طيب واحد من ذلك متوضأ واحد سهلة، ولا كلم تلفون ورد عليه أو جوال أو ما لأنه قال يسير، إذا تلقوا هذا الساعة للكلمة ما ينفع. المهم أن الأعراض إذا نشأت في الزمن المعتدل فنقول أعجبه من أول، أما إذا لم تنشأ فيكم. وكذا لو انقطع له الماء هذا يحصل، الإنسان إذا انقطع انقطع له فلا حرج ذهب يفعل ما توقف على الرحمن على ذلك. نعم. عرفنا الآن أن الوضوء له فروض ستة. الفرض وش معناه؟ الفرض في اللغة هو الحجز والقطع. الحج ما فيه إبانة، والقطع فيه إبانة فهو أعظم، ومنه فرض الماء حتى فيها الماء. وفي الشرع شعبة في الاصطلاح الفرض الفرض معناه هو واجب على كل حال، لكن يقولون ما هو في ما لفاعل فاعل ما لفاعل فاعل امتثال ويعاقب ذلك. فهو من بشيء ادق وهو قوله ما لفاعل فاعله امتثالا. كلمة الإنسان لأن لو كان فعل مؤمن بذلك ما يفعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. وش الدقة في هذا؟ هل هذا أحسن من الأول؟ وتفضل الزيادة لو قال لا من الفاصل من ثلاثة واحد أربعة زوج خير ولا في الحديث يأتي في عهد الزمان قوم يعتدون في الصفوف والدعاء من الاعتداء في الصفوف أن يزيد على ذلك. والمغالاة في الثلاث هنا القصد الكاملة لليد أو الوجه لأنه أخذ غرفة وغسل بها بعض يد وغرفة ثانية ما قليلة إلا خمس غرفات شارب واحد واحد ما هو معنى أن غرفة واحدة لا لو غسل يده في غرفات كبيرة ما تم غسل كاملة بكامل يد أو باليد كاملة إلا بغرفات هذه واحدة. نعم والإسراف ويكره زيادة عليها والإسراف بالماء كذلك يكره الإسراف بالماء وبغيره. والله سبحانه لا يحب المسرفين ولا تسرفوا ويقول سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فهذا القواعد الأسر هو المطلوب لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في النفقة ولا في كل شيء الإسراف لا تحب. يستدلون على عدد مشروعية هذا الحديث المشهور إلا أنه ضعيف وهو حديث من؟ نعم؟ حديث سعد بن وقاص أنه مضى عليه الصلاة والسلام قال لا تسرف ويتوضأ قال أهل الوضوء أو أهل الماء إسراف قال نعم لا تسرف ولو كنت على نهر جاري حديث مشهور عند الإمام الغريب لكن هذا ومع نفسه الإنسان لا يشرب ولو كان على ماء أو كان على بحر فيقول الماء فيه لا هذه العبادة تأتي بها على وجه المشروع. نعم ويسمى السواك حين تغلب الفرد السواك معروف العود الذي يستعمل في تنظيف الأسنان يجمع على يجمع عليه السواك هذا اسم للعود الذي يستاكل واسم للفعل يجمع على غير هذا ها؟ ايش؟ وين الجمع المشهور؟ نسيته؟ ساوي إيه هذا جمع مشهور عند الناس لكن هذا صحيح. السواك هذا كلمة مفردة تطلق على الفعل وعلى العود التي يستاكل ويبنى السواك على سوك وسوك أما مساويك فهو فقط جمع غير صحيح. وذكروا أن بعضهم راح شيئا من هذه الأعراض فقال له الآخر ما هذه؟ فقال هذه ضد محاسن يا أيها المؤمنين من هو من هذا الرشيد ثم يحيى. المهم أن السواك يجمع على ما ذكرت لكم لكن الأمر به تقولون من يعرف إذا أردت أن تأمر أحدا بأن يستعمل السواك أو المسواك القلم أو السواك أو المسواك وش تقول له؟ ها؟ تقول له سكة سكة. ذكروا أن بعضهم أدخل على هارون أو غيره فأراد أن يختبره كان معه سواه فقال له مرني هذا فقال في أعماله. فالأمر من السواك سكها، والسواك مشروع ومسنون كل وقت وفيه فوائد عظيمة وفيه فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة له. وقد ألف هذا العلم في الرسائل كثيرا، وبعض المنظومة فيه يكون من جراحة السواك. فذكر حكاية تتعلق بالسواك ذكرها الكبير في البداية والنهاية، وهي أن رجلا دخل مسجدا وفيه عالم يتكلم عن السواك وفوائده، فقال: كل هذه الفوائد في هذا السواك يعني مستغرب. قالوا: فلما ذهب إلى بيته وأراد أن ينام جعل السواك ما في دبوله، فعاقبه الله جل وعلا بأن حصل معه يعني في بطن شيء مدة، ثم خرجت منه دابة وحرقت وماتت ومات هو بسبب هذا الاستهزاء، استهزأ بالسواك فعاقبه الله الذي يعقوبه. الإنسان لا يجوز له أن يستهزئ بأي شيء من الدين، وهذا أنا خلاف الموضوع. الإنسان يستهزئ بشيء من الدين هذا كفر، ولا يستهزئ بشيء من غير الدين، لأن كما من الرجال لا يقومون بهذه الأفعال. نعم، على كل حال السواك سنة مطلقة ويتأكد في حلاله. نعم، يتأكد عند تغير الماء، إذا تغير الإنسان بسبب طعام أكل مثلا أو ما أشبه ذلك أو قوت سكوت أو النوم تغير كما يأتي هذا من قيام المنزل يتأكد في هذه الحالة. نعم، وعند قيام النوم لأنه لما نام قام كل فمه قد تغير كله رائع فيشرع عن نفسه كما كان له سنة إذا قام شاق فمه الصلاة. نعم، وعند الصلاة وعند الوضوء على المضمرة ينبغي الاستعفاف، وإذا دخل بيته فيتأثر السواك في هذه الحالات، وحكمه أنه سنة، والمشروع أن يستأثر في السواك المعروف، وينبغي أن يكون ما يستأثر فيه غير ضار. فذكر بعض النباتات وبعض الأشياء تضر الأسنان وتضر اللثة، اللثة كعدة، أما شعب الناس اللثة فإنه برضه يصح. وضغطها اللثة بعيدا، والسواك يشرع على الأسنان واللثة وعلى اللسان، كل هذا يسأل عن السواك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشفع على أمتي إذا أمرتهم بالسواك إلا كل صلاة يستحقوا اللسان. عند كل صلاة ولبعض الأخبار مع كل وضوء وعند كل صلاة، فيتأكد أن المرمرة عند الوضوء حال مرمرة، وعند الصلاة وعند دخول البيت وعند تغير الفم وعند قيام النوم، كل حالة تستدعي تنظيف الفم فإنه يستاك تنظف الفم. لكن لو استاك بخرقة أو منديل هل يحصل على السنة أو فرشة أسنان؟ طبعا يقول نعم، ولو استاك بأصبعه أيضا يقول عن بعضهم يصيب من السنة قدر ما يستطيع من التوضيح. على كل حال الإنسان ينظف أسنانه وأقلعه للسواك، لأن السواك هو سنة الذي من الأعراض فيه فوائد طبية نافعة للأسنان ونافعة للمدد ونافعة للعمر الذي بين الأسنان، هذا يسمونه عمر. فاستعمال هذا الشيء أفضل من غيره، والشيء الذي تعتبر به السنة بلا إشكال خير من شيء بعض العلماء يرى أنه ما يحصل، يعني هذا هو الحوار على ما مثل ما لو استمر في ويستحب في سائر الأوقات كل ساعة في غير أوقات إلا للصائم بعد الزوال، والصحيح أنه حتى للصائم بعد الزوال. الذين يقولون لا يجب أن يقولون أنه يغير القلوب، لكن واقعا لا يغير، لأن القلوب يأتي من المعين يستاهل وما يستاهل هذا أكثر. وفي حديث من؟ حديث عن العالم الطبيعة رضي الله عنه، قضائح النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أرسي أسلاك وهو صحيح. أما حديث إذا صمتم أسلاكوا في الغداء ولا أسلاكوا في العشي فإنه حديث ضعيف. بالنسبة للنية أول مسألة، إذا ذكرت لكم أنه لا شرع في الأخذ بالنية مطلقا، بعض العلماء يستثني مسألتين، الترف الدنيا عند الحج والترف الدنيا عند الذبح، ولكن بعضهم يقول الواقع أن هذا الترف بالمنوي لا بالنية، فتكون غاية مضطرية، فقلنا أنه طيب مثل بهذا وفق الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بالماء هذا الواجب، هذا صادق.